القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج أكثر من خطاب من الأصدقاء علي عبد الرحمن، الصديقة محاسن سليم والصديق محمد مدبولي، بيطلبوا أن احنا نذيع لهم أي مقدمة موسيقية من أغنيات كنوز الإذاعة. الحقيقة احنا استمعنا إلى أكثر من مقدمة موسيقية واخترنا لكم هذه المقدمة الموسيقية من أغنية فاتت سنة يا رمضان، والتي غنتها مديحة عبد الحليم، وهي من ألحان لبيب عبد الحليم. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.